بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: بعد إذا فجاءة أو قسمي لا لام بعده بوجهين نمي ما تلوي فالجزى وذا يطرد في نحو خير القول إني أحمد. قال ابن عقيل رحمه الله تعالى: يعني أنه يجوز فتح إن وكسرها إذا وقعت بعد إذا الفجائية، نحو خرجت فإذا إن زيدا قائم. فمن كسرها جعلها جملة، أي إن وما بعده، والتقدير خرجت فإذا زيد قائم. من كسر إن بعد إذا الفجائية صارت إن مع اسمها وخبرها جملة اسمية، يعني مبتدا وخبر. ومن فتحها جعلها مع صلتها مصدرا، وهو مبتدا خبره إذا الفجائية. والتقدير فإذا قيام زيد، أي ففي الحضرة قيام زيد. ويجوز أن يكون الخبر محذوفا، والتقدير خرجت فإذا قيام زيد موجود. قال الخضري: قوله فمن كسرها إلى آخره، هذا كال على هذا القول، وعلى القول كالقول بأن الخبر محذوف مبنيان على أن إن أو على أن إذا حرف مفاجأة لا محل له، يعني هذا في المفتوح يقولها. من كسرها جعلها جملة على جعل إذا حرف فجاءة لا محل له من الإعراب، فتكون الجملة بعده كاملة، كاملة لأنه حرف إذا لا محل له، فما بعده جملة كاملة من مبتدأ وخبر، هذا معنى كاملة. وهو قول الناظم، لأنه يقول بعد إذا فجاءة القسم لا لام بعده وجهين نمي مع تلو فالجزاء. أما على أنها ظرف مكان أو زمان فهي الخبر وما بعدها مبتدأ، ويجب حينئذ فتح إن والتقدير في الحضرة أو في الوقت أو في الوقت قيام زيد. الكلام الآن على جواز الوجهين في إن فتح الهمزة وكسرها. فإذا المالك رحمه الله يقول بعد إذا فجاءة، بعد إذا فجاءة وكذلك أو قسمي، بعد إذا فجاءة وقسمي أي وكذلك بعد جواب القسم كما سيأتي، أي في موضعين. فيصلح أن تقول فإذا إن أو فإذا أن، هذا جائز وهذا جائز، لكن على كل حال يختلف التقدير والإعراب. ما بعد أن سهل، أو ما بعد أن سهل، يعني من حيث الإعراب، يعني بدءا به. قال فمن كسرها جعلها جملة، من كسرها جعل إن وما دخلت عليه جملة، كما تقول خرجت فإذا زيد يلعب أو فإذا محمد يكتب، كما قال الله عز وجل واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة صار الذين. إذن على كونها مكسورة سيكون فإذا زيد قائم، سهل. قال ومن فتحها، إذن هذا الوجه مفهوم. نأتي إلى الفتح، خرجت فإذا أن، ومن فتحها جعلها مع صلتها مصدر، يعني جعل أن مع صلتها. أي صلتها؟ ونحن في باب صلة الموصول، هذه موصول حرفي تقدم، وسميت موصولا حرفيا لأنها توصل بماذا؟ بمصدر، تقدر بمصدر ويكون ما بعدها صلة الموصول، موصول حرفي. قال من فتح جعلها مع صلتها مصدر وهو مبتدأ. إذن على الفتح، على الفتح. طيب معنا وجهان مثلا باعتبار أنها مفتوحة، إذن سيكون أن وما دخلت عليه أن مع الاسم مع الخبر في تأويل مصدر. قال وهو مبتدأ خبره إذا الفجائية، إذن فإذا. من يذكر كيف يكون تقدير المصدر؟ كيف نقدر المصدر؟ من مصدر الخبر. يؤتى بكون مضاف إلى الاسم. سنت. إذن هنا نأتي إلى مصدر، أين المصدر؟ ننظر إلى الخبر مشتق. إذن فإذا قيام زيد، فإذا قيام زيد. إذن هذا مبتدأ، سيكون مبتدأ ما بعد إذا الفجائية مبتدأ، وإذا الفجائية خبر، ستكون ظرف مبني في محل رفع خبر. على هذا كيف يكون التقدير؟ قال ففي الحضرة قيام زيد، خرجت ففي الحضرة، يعني في الوقت الحاضر، الوقت الحاضر قيام زيد. قال ويجوز أن يكون الخبر محذوفا، إذن هذا الصورة على ما بعد. إذا مبتدأ والخبر إذا، هذا الفجائية. طيب من جعلها خبر؟ إيش جعلها؟ حرفا أو ظرفا؟ قال القول بأن الخبر محذوف مبنيان، يعني هذا على الكسر، على أن إذا حرف مفاجئة لا محل له. إذن إذا اعتبرناها ظرف في هذا يكون ما بعده مبتدأ وهي الخبر، على اعتبار أنها حرف، لأنه قال ويجوز. إذا لابد من تفريق، أن تعلق إذا لم يكن عندك شيء معلق. قال ومن فتح جعلها مع صلتها مصدرا وهو مبتدأ خبره إذا الفجائية. إذن خبره إذا الفجائية تقول في الحاشية لمن أراد أن يعرف كيف يقتنص الفوائد. خبر إذا الهجاية على جعلها ظرفا. قال ويجوز أن يكون خبرها محذوفا، إذن على أنها حرف فجاءة حرف، إذا كان خبر محذوف فهي حرف لا محل لها من الإعراب. قال والتقدير خرجت فإذا قيام زيد موجود، إذن هو التقدير نفسه، نفس التقدير قيام زيد ما بعد إذا الفجاية، فإذا قيام زيد. طيب هذا هو المبتدأ، الخبر إذا كان الخبر محذوف على أن إذا حرف، إذن سيكون الخبر موجود فإذا قيام زيد موجود، قيام مبتدأ، قيام مضاف، زيد مضاف إليه، وموجود خبر. فمن هنا جاز الوجهان، ما هما؟ كسر إن وفتحها. قال ومما جاء بالوجهين قوله وكنت أرى زيدا كما قيل سيدا إذا إنه عبد القفا واللهازم، إذا إنه وإذا أنه، وكنت أرى زيدا كما قيل سيدا يعني السمعة، وأنه إنسان شريف له مكانة، فإذا هو عبد محتقر لا شأن له، إمعة ملبجة، هذا ألخص هذا كله ملبجة، فلان ملبجة عبد الكفى واللهازم، كيف عبد الكفى واللهازم؟ دائما امشي اعمل اصنع. أظن ما سيكون الإنسان سيدا إلا إذا تمسك بكتاب السنة، إذا تمسك بكتاب السنة وثبت حتى يلقى الله هذا هو السيد. لماذا؟ ما يستعبد أحد، ما يستعبد أحد، ولا يكون ذات يعني في أي يوم من الدهر إمعة أو عبدا لكل ناعق. نعم يتقي الشر، يبتعد، يعتزل عن الفتن، يتواضع، يستكين، لا يعني أن هذا خضوع لغير الله، لا، هو يعمل بالأدلة التي فيها البعد، ترك الفتنة، لكنه لا يأتي أحد يوما من الدهر يستعبده ويوظفه، يبقى موظف، يعني موظف لأن الدنيا مليئة بالفتن، الدنيا مليئة بالفتن. انظر مثلا إلى الذين كانوا مع الدولة السابقة، ملأوا المنابر، ملأوا الشوارع، ملأوا صراخ. طيب تغيرت الدنيا، الآن قلبوا، يعني قلب الآن. طيب وإذا جاءت دولة أخرى سيقلب، وإذا يعني إذا أدركه ذلك، لو تغير مثلا في 10 سنين 3 دول 4 دول كيف سيكون؟ وما هو يعني يسكت خلاص وما يقول تعال ولي الأمر، لا، يعني ينبري لكل فكر ولكل ما يقال فيها من وإلى عبيد هؤلاء. فالله ثبت. قال روي بفتح إن وكسرها فمن كسرها جعلها جملة مستأنفة، لأن إن في الأصل أنها كسرت لماذا؟ لأن في ابتداء الكلام، والجملة المستأنفة في حكم الابتداء، الجملة المستأنفة في حكم الابتداء. الآن في مثل قوله تعالى ولا يحزنك قولهم، إن العزة لله جميعا، إيش هذا الجملة؟ استأنف، كأنها ابتدأ بها فلا علاقة لها بما قبلها، كأنك قطعت تعلقها وصلتها بما قبلها. قال فمن كسرها جعلها جملة مستأنفة، والتقدير فإذا هو عبد القفا واللازم، نفس التقدير الأول. قال إذا أنه فإذا هو، لأنه قال انظر كيف جاء التقدير فإذا هو، من أين جاء فإذا هو؟ لأنه قال إذا أنه عبد القفا، فإن اسمها الهاء الضمير وعبد الخبر، فإذا جئت تقدر بعد إذا مبتدأ وخبر أنت تجعل إن وما بعدها مبتدأ وخبر، فتجعل الاسم اسم إن هو المبتدأ وما بعده الخبر. كيف ستقول إذا أنه؟ ها؟ لو أنه صرح بالاسم قال إذا زيد عبد القفا ستقول إذا زيد، ستأتي بزيد باسمه، لكن قال إذا أنه ستقول هو عبد القفا. قال ومن فتحها جعلها مصدرا مبتدأ، الذي فهم الأول سيفهم هذا، نمشي. ومن لم يفهم فهو أخبر. قال ومن فتح جعلها مصدرا مبتدا وفي خبره الوجهان السابقان، عندك يا بجد، وفي خبره الوجهان السابقان، ها الوجه الأول على أن إذا الفجائية هي الخبر وما بعدها المصدر، المصدر هو المبتدأ. والثاني عندك عبد الله الوجه الثاني تكون يعني حرفا، فما بعد إذا هو المبتدأ والخبر محذوف، نفس الوجه. قالوا التقدير في الأول فإذا عبوديته، أي ففي الحضرة عبوديته، من جاء بالعبودية؟ عندك عبر قال فإذا عبوديته، من جاء بالعبودية هذه؟ ها كيف ها ها ها منين جاب العبودية؟ عبودية عبد يعبد عبودية، كيف عمل؟ صرف هذا العبد، لماذا يصرفه؟ لأنه جعل ما اسم، ها؟ جعل اسم، ها كأنك ما ها هنا يعني سبب فهم مصدر العبودية أخذ لأنه مشتق، خبر مشتق، أخذ منها المشتق. يعني خبر إن مشتق فأتى بالمصدر من الخبر، عبد فلان ربه عبودية ثم أضافها إليه، ففي الحضر فإذا عبوديته. قال وعلى الثاني فإذا عبوديته موجودة. قال وكذا يجوز فتح إن وكسرها إذا وقعت جواب قسم، قال بعد إذا فجاءة أو قسمي بعد إذا ما يفهم أنه قوله بعد إذا إذن بعد إذا الفجائية بعد القسم ماذا يعني بعد القسم لا لا ما معنى بعد القسم في جواب القسم هذا معنى بعد القسم أي في جواب القسم قال وكذا يجوز فتح إن وكسرها إذا وقعت جواب قسم وليس في خبرها اللام بهذا القيد يعني ليس في خبر إن اللام ولا علاقة هنا لوجود اللام في جواب القسم نعم قد تأتي اللام في جواب القسم إنما المراد هنا اللام في خبر إن قال نحو حلفت إن زيدا قائم حلفت أين القسم يا محمد وين القسم حلفت حلف وقسم يعني من حيث أن معنى الحلف هو القسم واليمين حلفت هو معنى اليمين أي قال والله أو أقسم بالله هنا في الحاشية كلام على أرى هي معنى أظن وهل تضم وكنت أرى أو كنت أرى يعني على الوجهين لأن معنى أظن لأنه رأى هنا وكنت أرى زيدا هل رآه أم أن ظنه وكنت أرى زيدا ظنه ولذا يقولون إذا كانت أرى بمعنى الظن ضم تقول أراه كذا أرى الأمر كذا وقد تفتح لكن الغالب أنها تضم إذا كانت أرى بمعنى أظن تضم من فعل كذا تقول أراه زيدا أراه قال نحو حلفت إن زيدا قائم بالفتح والكسر وقد روي بالفتح والكسر قوله سيبينها لتقعدن مقعد القصي مني ذي القاذورة المقلي أنا كان مني ذا لا بتحريك الياء مني ذا مني ذي مني ذي من أجل الوزن لتقعدن مقعد القصي مني ذي القاذورة المقلي أو تحلفي بربك العلي أني أبو ذيالك الصبي أني وإني شاهد أني وإني أني وإني أبو ذيالك الصبي هذا هو شاهد هذا البيت في شاهد في مسألة أخرى مسألة غير نحوية من سيحلق في الهواء ويطير إلى الفضاء المهم شاهد في مسألة أخرى ها؟ لا وأنكره لأنه كان غائبا أصلا وكان غائبا فجاء وقد ولدت ولدا هذه المرأة فاشمأزت نفسه منها ولتقعدن مقعد القصي ابتعدي عني مني ذي القاذورة المقلي يعني قذرة أنت حقك أن تقلي وأن لا يبابك إلا إذا أثبتت وحلفت أنه أبوه لكن مشهد كأنكم لازلتم تطيرون أحد وقع على الهدف إثبات العلو وهذا من شعر الجاهلية ذكره بعضهم أن هذا مما يثبت بالفطرة لأن هذا الجاهل أظنه جاهلي والله أعلم أو عربي ماذا قال أو تحلفي بربك العلي أني أبو ذياك الصبي. روبا جاهلية نظر يعني لهم العرب، لكن هذا ذكروا أنهم ما كان معلوما بالفطرة، إثبات العلل بالفطرة، ويقول هكذا وتحلفي بربك العلي. انظر في ترجمته، هذا ممن استشهد بشعره. الشاهد أو تحلفي بربك أني وإني. قال مقتضى كلام المصنف أنه يجوز فتح إن وكسرها بعد القسم إذا لم يكن في خبرها اللام، سواء كانت الجملة المقسم بها فعلية والفعل فيها ملفوظ به، نحو حلفت إن زيدا قائم. أين الفعل الملفوظ به؟ حلفت. أو غير ملفوظ به، نحو والله إن زيدا قائم. وين الفعل؟ أي أقسم، أقسم والله، أحلف والله. قال نحو والله إن زيدا قائم، أو اسمية نحو لعمرك إن زيدا قائم. إيش أو اسمية؟ يعني جملة القسم الآن، لعمرك اسمية اللام، لام الابتداء، وعمرو مبتدا، مبتدا. ها عندك عند من عندي كان معنا عندك يا ابو سلطان، الان قال لعمرك، قال جمله اسميه، الان لعمرك ايش هذه الجمله؟ هل سبق لها كلام عنها كلام او كذا؟ لا، هنا في لسنا في موضوعنا الآن. أمرك هل سبق لها ذكر أو كذا في باب من الأبواب؟ لا، نحن هذا الذي نحن فيه لا إشكال. هنا لا أمرك، الآن قلنا لام لام الابتداء وأمر مبتدا. أيوة، حول هذا موضوع هكذا يدور على عمره. يعني أن الخبر هنا محدود بعد القسم الصريح، يعني مما من الوضع التي يحذف فيها الخبر وجوبا بعد القسم الصريح، فيكون هنا لعمرك هاي قسمي، عمرك قسمي إن زيدا قائم، هذا من حيث التقدير، حيث التقدير ثم إن زيدا قائم. قال هنا والشاهد في قوله إني وأني، فالكسر على أن جملتها جواب القسم، يعني إن وما بعدها، والفتح على نصبها بنزع الخافض، سدت مسد الجواب، حلفت. قال أي على أني، لا أنها هي الجواب، لأنه لا يكون إلا جملة، فجواز الوجهين موزع على الاحتمال، هكذا يقول. المهم أنه بعد القسم، سواء كان القسم بفعل مصرح به أو بفعل مقدر أو بجملة اسمية، ولم يكن الخبر في وتكون ولم تكن اللام في خبر إن، فيجوز ماذا؟ الوجهان، وهما فتح الهمزة وكسرها. قال وكذلك يجوز الفتح والكسر إذا وقعت إن بعد فاء الجزاء. عندك يا بكي هذا تكرار الآن، هذا قال وكذلك يجوز الفتح والكسر إذا وقعت إن بعد فاء الجزاء. تقدم خرجت فإذا إن زيدا قائمة ليس تكرار. لماذا؟ ها؟ وهنا ما هي؟ وتلك ما هي الفجائية؟ وقعت في الحفرة. هناك الكلام على إذا، ما دخل الكلام على الفاء، هناك الكلام على إذا، سهل اقتران الفاء بإذا سهل، وهنا الكلام على الفاء نفسها، فاء الجزاء. قال إذا وقعت إن بعد فاء الجزاء نه من يأتني فإنه مكرم. عندك يا بك حاول، من يأتني فإنه مكرم. صوب له يا هي، تأمل ماذا قال. قال من حرف شرط. كيف عرفت؟ كلها أسماء معادة. في كلمة في أدوات الشرط كلها أسماء ما عدا إن حرف باتفاق، وإذا مختلف فيها حرف على صح. إذن ماذا ستقول في من؟ ها؟ ماذا؟ إذما نعم خلاص، هذا الكلام المختصر السهل. قل من اسم واصل، لا واصل واصل اسم ايش مدين يعني اسم فعلي هذا حرف الإلا ونون نعم وين الفاعل ما أتسألناك ما موقع من ها. بعدها لماذا هنا جاء بها جزاء؟ أنا ماذا كمراجع لما تقدم، ما في شيء جديد ولا كلمة جديدة، كلها معلومات قديمة. لماذا يتى بالفاء؟ قبله الفاء هنا ما الذي جاء بها؟ نحقق معها ما الذي جاء بك هنا؟ لماذا؟ ها عندكم هنا ها؟ هذا هذا العبارة حتى تصلح. إذا لم يكن إذا لم يصلح أن يكون جواب من؟ زد زد زد لها قليل إصلاح. أمر. يعني إذا لم يصلح أن تباشر أداة الشرط الجواب، هل ستباشر إن أدوات الشرط هذه تدخل على فعلين ما تدخل على أسماء؟ فإذا لم يكن الجواب فعلا بأن كان وكان وكان على تلك المسائل لا يصلح أن يباشر الجواب أداة الشرط أو أن تباشر أداة الشرط الجواب. فهنا يؤتى بالفاء، يؤتى بالفاء يقول الفاء واقعة في جواب الشرط. كمل. أيه. نعم. اسمها ها. مكرم الخبر. والفاء وما دخلت عليه. في محل جزم. جواب الشرط. قال فالكسر على جعل إن ومعموليها جملة أجيب بها الشرط، فكأنه قال من يأتني فهو مكرم. والفتح على جعل أن وصلتها مصدرا مبتدأ والخبر محذوف، هو نفس التقدير الأول. اللهم إلا أنها هنا فاء ماذا هل جزء. والخبر ما هو التقدير من يأتني فإكرامه موجود، ويجوز أن يكون خبرا والمبتدأ محذوفا والتقدير فجزاؤه الإكرام. يعني تكون الفاء داخلة على مبتدأ، أين المبتدأ؟ محذوف، فيكون فإنه مكرم. هنا أقدر مصدر يكون هو الخبر، فإنه مكرم أي الإكرام. أكرم يكرم إكراما، وأقدر المبتدأ فجزاؤه الإكرام. إذن ما بعد فاء الجزاء؟ إما ها؟ إذا كسرنا من سبيل الله حلوة أن تكون إن ومعموليها هي الفاء مع معموليها ماذا؟ خبر أو في محل؟ نعم في محل جزم جواب الشرط على الكاسر. من يأتني فهو مكرم، هذا على كاسرها. وعلى فتحها إما أن تكون هي مع الخبر الذي نقدره بمصدر مبتدأ وخبرها محذوف، أو يكون ما بعدها خبر والمبتدأ محذوف. هذا على جعل يمال ها؟ مفتوحة، أجعلها مفتوحة. يعني هنا جاز تقدير الخبر أو تقدير المبتدأ، تقدير المبتدأ المحذوف خلاف المسائل الأولى.